الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: هل الممسوخ يتناسل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الذي نعرفه في جواب هذا السؤال أن الممسوخ لا نسل له، بل إن المشهور عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الممسوخ لا يعيش فوق 3 أيام، كما نقل ذلك عن ابن عباس وغيره. فقد قال الضحاك عن ابن عباس في قوله: فمسخهم الله عز وجل بمعصيتهم، قال: إذ لا يحيون في الأرض إلا 3 أيام. قال أي ابن عباس: ولم يعش مسخ قط فوق 3 أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وفي صحيح الإمام مسلم الحديث المعروف قال: فقال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. فلا إشكال عندنا إن شاء الله في أن الممسوخ لا نسل له. فلعل السائل يرجع إلى كلام المفسرين رحمهم الله تعالى في تفسيرهم للآيات التي فيها مسخ طوائف من اليهود إلى قردة وإلى خنازير، حتى يتبين له صحة ما قلناه إن شاء الله تعالى وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا بأرض مضبة، فما تأمرنا أو ما تفتينا؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت، فلم يأمر ولم ينهى. قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قال عمر: إن الله لا ينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، وإنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يظهر منه أن النسخ أن المسخ يتناسل، ولكن لا بد أن نعلم أن أهل العلم في شرح هذا الحديث بيّنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم جزما بأن هذا الضب إنما كان نسلا من أمة مسخت على هذه الصورة، وإنما خاف أنها مسخت ضبابا. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم عدم بقاء الممسوخ وذريته، لأن الوحي عليه يتتابع، وإلا فقد صح في صحيح الإمام مسلم أنه لا يبقى الممسوخ وذريته ولا يتناسلون، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك احتمالا، وهذا في أول الأمر، إلا بعد أن أطلعه الله عز وجل على أن الممسوخ لا يبقى ولا يتناسل. فالقول الصحيح إن شاء الله أن الممسوخ لا يبقى بعد 3 أيام كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ومثل هذا القول لا يقال بالرأي، وابن عباس ليس من يأخذ عن أهل الكتاب، فلقوله حكم الرفع، لأن المتقرر في قواعد التفسير أن الراوي إذا قال قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه ولم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب فلقوله حكم الرفع. فإذا الممسوخ لا يبقى بعد 3 استدلالا بقول ابن عباس، ولا ينسل استدلالا بما في صحيح الإمام مسلم. وأما خوف النبي صلى الله عليه وسلم من الضب أن يكون من نسل أمة، فقد قاله في أول الأمر قبل أن يوحي الله عز وجل له بأن المسخ لا يتناسل ولا يبقى، والله أعلم.